يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، نرجو تفسير هذا. وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم هو بشأن؟ أما قوله جل وعلا والله ما يثبت عنده أم الكتاب، هذا الآية اختلف فيها عن علم التفسير، فقيل إنها عامة حتى الشقاوة والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وأن المعنى والله ما يشاء في النفس في الدين ينزل على الرسل، وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات التوبة منها والعفو عنها ويثبت ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن لا مانع من يأخذها بالعموم، يسأل رب كل شيء، رب التوفيق والهداية ويجعله سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله، يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة، ويرجو أن تعمه هذه الآية. هل يجوز الجمع الأثر كل يوم يوم بشان؟ هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم بشان، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 63 نظرة. كم؟ 63 نظرة. أيوه. كل يوم 63 نظرة. فيها يعز ويذل ويحب ويشقي ويصلو أقواما ويرضى أقارين إلى غير ذلك. هذا قال ابن عباس ومعناه صحيح. معناه صحيح.